بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمتا. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنتا؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقتا. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزدا. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزتا. فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمتا. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكتا. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفتى أم غللتا. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللتا. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألتا. يقول الناظم رحمه الله وحو شيخ عالمك ها الناظمك منظومة تري أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله وحو منظومة ديسا مشهور كأوكيري: فليست هذه الدنيا بشيء. فليست ما يأهانن هذه تني الدنيا اي الدنيا ديه بشيء وحبب ما يأهانن وح الله وحيتها مجرته الدنيا دني تسوءك ويكم رجق لنيسا حقبة حلي وتسر وانك فرحت لنيسا وقتا حلنا. معنى لأنت الدنيا وحا الدليلة maanta haday ka farxiso bari inay ku murugo gelinayso, maanta haday ku murugo gelisana bari ay ku farxti gelinayso. Erayga adduunya ishtiqaaqeeda ama halka laga soo dhanbashay laga keenay, ama waa min addunuwi ama waa min addanaa, labadabana waa xaqiiqada macnaheedu ay tahay. Oo haddii la yiraahdo adduunya waa min addunuwi, de way dhowdahay, ilaa addunuwi waa waxa dhow. marka adduunyada gabigeedu maadaama de ayaamun macduuda ay tahay xaqiiqa ahaan way dhowdahay. Haddii la yiraahdo waxa laga keenay min addanaa'ana waa liidashada iyo xaqaarada, oo macnaha way liidataa oo qiimo ma leh weeyaan. Marka labadaba way ku sifaysan tahay danaa'a iyo dunuwi, way liidataa waanay dhowdahay. Waxa uu yidhi marka hadday waqti ku farxti gelisa dee xilli kale ayay kaa murugaysiinaysaa. Walidaalika ayaa waxaa la yidhi: maa muli'at daarun xabra ilaa wa muli'at cabra. Maa muli'at daarun xabra, yacnii guri farxti lagama buuxiyo, haddii rayn rayn iyo farxad iyo suruur guri uu ka buuxsamo, ilaa wa muli'at cabra, ilmana way ka dambaynaysa. Alcabra waa ilmada iyo oohinta. Waxaa kaloo la yidhi: kullu xabratin bacdaha cabra, farxad kasta ilmaa ka dambaysa. Marka xaqiiqada adduunyadu waxay tahay xaqiiqadeedu waxa ay tahay haddaad maalin farxto oo farxadi ay kugu dhacdo, dee maalin kaloo murugo aa kuugu xigta. Maalin haddaad murugootana waxaa laga yaabaa maalin kale oo farxadii inay kaaga dambayso. Marka waa isbedbedelka xaalatulfarax iyo xaalatul buka ay isku xigaan falaysad may ahaanin buu yidhi hadii dunida adduunyadani bishay in shaynaba may ahaanin waxba ma way liidata law kaanat dunida tazinu inda allahi janaha ba'uda ma saqa kaafiran minha sharbata ma ilahi ba hadithul qudsiga kulaha yaani ilahi agtiisa adduunya garab kaneeca haday la miisaan leegtahay gaalku kabasho biya kamu ka badeen marka xaqaaradeed iyo liidashadeed ay daliil u tahay falaysad may ahaanin hadihi dunya adunyadani bishay'in yacni waxba may ahaanin shaynaba may ahaanin tasuuka way ku murugo gelinaysaa xiqbatan xilli way ku murugo gelinaysaa wa tasurru waanay ka farxinaysaa waqtan waqtina waa ka farxinaysaa النبي صلى الله عليه وسلم وحو حديثك صحيح كويري في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وحو النبي صلى الله عليه وسلم waxa aad u la yaab badan oo wax lala tacajuba ah arin weyn ah oo lala yaabo ruuxa muuminka xaalkiisa iyo arinkiisa in asabadhu saraa shukr fa kana khayran lah oo taa waxa uu nabigu yiri walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min macnaha arinta noocaas ah umay sugnaanin qofna ruuxa muuminka ama weeyaa waa khaslo ama sifo uu la gaar yahay ruuxa muuminka oo waa maxay sifadaas in asabadhu sarra wax farxad galiya iyo ladnaan iyo barwaaqo adduunyada haduu ka helo shukr ku kibrimaaye ilaahiisi uu ugu mahadnaqaya oo ku caabudaya fa kana khayran lah markaasa barwaaqada iyo ladnaantii lafteedu ay khayr u noqonaysaa wa in asabadhu dharra wax dhibaato galiya haduu ku dhacana iyo cudur iyo caydnimo iyo mashaakil kale ma argagaxayo de dhulka isla dhici maayo sabar allihi xukumka iyo qadaaga u qadara ayuu ugu sabraya fa kana khayran lah markaasay mixnadii iyo musiibadii lafteedii khayr u noqonaysaa halkay khayr uga noqonaysaa waaba balaayo ku dhacday marka la eego natiijada ka ratibmayse ka dhalan doonta iyo ciribta wanaagsan uu ka dhaxli doono waayo musiibada muuminku haduu ku sabro adduunyadana kafaaray u tahay oo dunuubta lagaga daadinaya aakhirana darajaad sare ayuu ku helayaa marka musiibadii soo caaqibay iyo cidib wanaagsan kama helin ee cidib wanaagsan buu ka helay marka musiibada lafteedii baa khayr u noqonaysa marka uu ku sabro ee uu sabir u la yimaado waxa uu markaa falaysad hadii dunida bishayn adduunyadani waxba may ahaanin tasuuka way ku waxa weeyaan way ku murugo gelinaysa xiqbatan xilli oo way ku murugaysiinaysa wa tasurru wa alaykum farahti galinaysa waqtan waqtina wa ku farahti galinaysa man sarrahu zamanun sa'athu azmanu haa ninki kala laha ninka waqti u farahti galiyo waqtiya badan ayaa murugo galinaya xilli hadaad farxdo waa lagaaga dambeeyay ku daaymimays waxa wadi waqayatuha adduunyada gabagabadeed iyo gunaanadkeedu marka la isku soo wada xooriyo la isku soo wada ururiyo adduunyo gabagabadeedu idaa fakarta markaad ka fikirto fiiha ay fi shaaniha arinka adduunyo kafayika waa sida harkaaga oo kale aw ka xulmika ama waa sida riyadaad oo kale idaa xalumta marka aad riyooto waxa uu ku yidhi adduunyada isku soo wada xooriyo haddaad si fiican uga fakartood uga fiirsato arrinkeedu wuxuu isugu soo ururayaa hadhkaaga ama riyadaada hadda labadaba u fiirso waa sariicu zawaal labada adduunyo uu ku tusaaleeyey labadaba zuulitaankoodu waa sariic waa degdeg bay u baaba'aan harkaagu dee harkaas soo rogmaday miyuu taagnaanaya waa har soo rogmaday haddana zuulaya soo ma kadalik riyadaadu habeenkii markaad seexato waxaad manaamka ku aragto adduun oo dhan baad isku maraysaayo yacni qaaradaha adduunka oo dhan baad iskaga gudbaysaa intaad hurido waxyaabo badan baad dee manaamkii ku arkaysa laakiin mar alla markaad soo toosto wixii halkuu maray wuu zuulay soo ma idan sida riyadaada habeenkii iyo harkaasoo rogmanaya midna aanu daa'imu ahayn deg deg uu dhammaanayo adduunyada gebigeedu waa intaa yacni wuxuu kuleeyay haddaad caqli leedahood ka fakerto adduunya waa harkaasoo rogmadeen joogay waa riyadaa aad ku riyootay ee aan waxa weeyaan daa'imayn imaamu axmed musnadka wuxuu ku soo saaray xadiid ibnu cumar inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi isagoo carafa taagan cadeeddii markii ay sii dhacaysay ayaa waxa uu rasuulku ku yidhi dadkii ayuha annaas innahu lam yabqa min dunyaakum fima madaa minha ilaa kamaa baqiya min yawmikum haada fima madaa minhu wuxuu yidhi dadkiiyow innahu lam yabqa min dunyaakum adduunyadiinnan kama hadhin fiimaa madaa marka loo eego wixii tegey adduun intii idin soo martay iyo inta hadhay marka laysku eego kamay hadhin adduunyadiinnan ilaa kamaa baqiya min yawmikum haada ilaa inta maalintiinnan ka hadhay oo kale mooyaane waa carafa oo cadeeddii sii dhacayso fiimaa madaa minhu marka loo eego intii ka tagtay maanta oo carafa ah hadalkaa nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam maalin carafo u taagnaa cadeeddii oo sii dhacaysa oo godka afka la sii gelaysa ayaa wuxuu yidhi dadkiiyow adduunyadiinnii kamay hadhin marka la eego inta idin soo martay yacnii inta idin soo martay iyo inta hadhay adduunye marka laysku eego adduunyadiinnii kamabay hadhin ilaa maalintiinnan maantay carafe aad taagantihiin inta ka hadhay oo kale mooyaane marka loo eego intii tagtay adu yacni maanta dee yowmu carafa cadeeddii maalin cadeeddeedii ay sii dhacayso yacnii inta hadhay iyo inta tagtay midkee badan maalinta badankeedii waa tegay soo maa ya waxa hadhayna waa wax yar maalintaa soo maa maalin cadeeddii ay sii dhacayso dee inta ka hadhay waa wax yar soo maa marka nebigu wuxuu leeyahay cadeeddaas sii dhacaysa inta ka hadhay adduunye ka hadhay tusaaluhu waxa weeyaanun macnaha dee adduunyadii waa dhowdahoo ma dheera waa masal iyo tusaale yaraanta adduunya ay yar tahay boqol sannadood haddii lagu cimri siiyo maalinta lagu soo doonay ajashaadu ay gaadho maalin gelinkeed kula noqon mayso yacni waa waxaa yar ee fudud ee sariica ah ee aan qiimaha lahayn waxa uu sheekhu yidhi markaa waqaayatuhaa adduunyada qaayadeedu idaa fakarta fiiha markaad ka fakarto waqaayatuhaa ay qaayatu dunyaa adduunyada qaayadeedu iyo gabagabadeedu idaa fakarta haddii aad ka fikirto fiiha ay fii shanihaa arrinkeeda haddaad ka fakarto kafayika waa sida harkaagaas oo kale aw ka xulmika ama waa riyadaada oo kale idaa xalumta marka aad riyooto labada midna miyuu daa'imayaa may sidaasaa adduunyadaaduna aanay u daa'imayn oo ay u degdegaysaa waxa uu sheekhu yidhi sujinta waa lagugu xidhay bihaa ay fiiha adduunyadan dhexdeeda waa lagugu xidhay walxaal baa adduunyada lagugu xidhay anta adigu lahaa adduunyada muxibun aad jeceshahay bal nin jeelkii lagu xidhay jecel miyaad aragtay waa adduunyada iyo dadku siday isku yihiin adduunyadu waa jeel haddana jeelkaad ku xidhnayd baad jeceshay wax lala yaabo waxa uu yidhi sujinta waa lagu xidhay bihaa ay fiiha adduunyadani dhexdeeda waa lagugu xabiso waa lagugu xidhay wa anta adiguna lahaa adduunyadani lagugu xidhay ayaad muxibun jeceshahay ee fa kayfa sideebaa tuxibu u jeceshahay waa wax lala yaabo eh maa shay sujinta lagugu xidhay fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi waa wax lala yaabee yacnii adduunyadani jeel lagugu xidhay weeye ee sideed jeelkii lagugu xidhay aad u jeceshahay se wax qariib oo lala yaabo ma ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiidkii saxiixa ahaa akhrajahu al-imam muslim fi sahihi min xadiidi abi hurayra الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا الدنيا سجن المؤمن روح مؤمن كأجيل كي سوي وجنة الكافر قال كنا شندي سوي وكن راحي سني وحلو قتش إذا يعني سجن المؤمن قفك مؤمن كأه الدنيا دا برواقة كستئي اللدنان كستئي عافمات كستئي عود كستهدو الدنيا دا كهلو يعني قفك مؤمن كاوي مرك الله ايغو كرامده iyo wanaaga aakhira ku sugaya adduunyadan jeel un bay u tahay yani gaal kana marka loo eego ciqaabka iyo cadaabka aakhira ku sugaya marka loo eego waxa la wuxuu adduunyada ku heela yani waxa la wuxuu adduunyada kula kulma hatta hadii rafaad iyo cudur iyo caydnimo iyo dhibaato ay isugu timaado hadana jeel un bay u tahay ila waxa laga yaabaa dadka qaar ku inay yiraahdaan oo gaaladu adduunyadu ma jannay u wadatay waxa laga yaabaa gaal inaad aragto di adduunyo nooc walba haysta Soomaa kan aan waxba haysan ee faqiirka ah ee dhibaateysan ee hadana gaalka ah dhibaatada iyo rafaadka adduunyada ku haysta muxuu noqonaya janno marka loo eego jahannamada suga sadde rafaadka adduunyada janno waa gaal muumin kana raaxo kasta haddu adduunyada ku helo de karaamada aakhira marka loo eego raaxadaas maxay u noqonaysa jeel oo kale u noqonaysa Imam An-Nawawi fi sharh Muslim rahimahullah hadithka amarku sharxay waxa kale isoo ku sharxay wuxuu yiri ruuxa muuminka ah waxay adduunyadu jeel ugu tahay laanahu mahbusun an ash-shahawat al-muharrama wa ya nafti sawxu ka xabisu ka xakameeyi shahawaatki haaraanta ahay oo dhan sooma waxay naftu doonaysay inay sameeyso ee macaasi iyo dunuubahayd oo dhan qowl iyo ficilba de naftiisa waa ka xakamay marka dhinaca marka laga eegana de jeel buu ku jiraa oo naftiisa xumaan iyo shahawaad oo dhan ayuu jeel kaga xiray waxa uu dhig marka sujinta biha adduunyada waa lagu xiray wal xaal anta adigu laha adduunyada iyo muhibuna aad jeceshahay ee fa kayfa tuhibbu sideed u jeclaanaysa ma shay sujinta lagu xiray fiye dhexdiisa jeel baabay ku taasiyad u jacash wa tut'imuka at'aama wa tut'imuka way ku quudinaysa adduunyadani at'aama cuntadaas ay ku quudinaysa wa an qareebin waqti dhawna satat'amu way ka quudinaysa minka adiga ayay ka quudinaysa arladu ma ki ta'imta aad ku quudatay fiha dhixdeeda يعني أرلدن الدنيا ذات كن نوشهاي هذه الأرض وحد انت هات كن نوشهاي أي كسين ايسا بي إيباد بوحي أرلد كسو بحسو ما أياد عون ايسا مركا كأننا إني كقودين ايسو ونبات إيبيو إيباد وحي دولك كسو بحا أياد قودان ايسا الدنيا كنت تجوكت لكن مركا دمتين لغو آسنا أدا وحي أد قودتي أي كا قودان ايسا أي كا عون ايسا سو ما dheecaankaaga iyo dhiigaaga iyo jirkaaga iyo iska leh dheeciidaas iska loo cunaysa Soomaa minha khalaqnaakum wa fiha nu'eedukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra nabigu sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihayn min hadith abi hurayra wa tilmaami macnahaasu waxa uu yiri kullu ibn aadam ya'kuluhu at-turab ina aadam dhamaantii amuda iyo ciidaas aan cunaysa marka macnuhu waxa weey ciida iyo dhulka wixii ka soo baxaad cunaysa intaad nooshahay marka dhimatana iyada ku cunaysa oo lagugu aasaya wa tut'imuka way ku quudinaysa arladii at'aama cuntadii biyeeyo baadba wixii ka soo baxay ku siinaysa wa an qareebin waqti dhawna waa marka dhimata ah satat'amu iyada ka quudinaysa minka adiga ma kiibay ka quudinaysa ta'imta aad ka ku quudatay fiha dhixdeeda waxaad arlada dhexdeeda ku quudateed ku cuntay ayay ka cunaysaa waqti dhawna oo macnaha adaa de jirkaaga iyo dhiigaaga iyo dheecaankaagiiba ay dhandhaminaysaa oo ay cunaysaa waxa uu sheekhu yiri wa ta'ra waad qaawanaan doonta in labista hadaad xidhata biha ay fiha adduunyada dhexdeeda hadaad ku xidhata siyaaban yacni dharka macaasida iyo quruxda iyo shahawaadka adduunyada haddaad ku fidnowdo oo quruxdeeda aad ku tamatucdo waxa weeyaan waad qaawanaan doontaa watuksaa waana lagu huwin doonaa maryo wanaagsan in malaabisaha khalacta ay in khalacta haddaad siibto malaabisaha dharkeeda fidnada iyo quruxda iyo dhaldhalaalka wata haddaad iska bixisana dhar wanaagsan baa lagu huwin doonaa waxa uu sheekhu tilmaamayaa yacni thiyaab addunyaa dharka adduunyada ee laysku qurxinayo macnaha wuxuu u jeedaa dee adduunyadii haddaad ku fidnowdo ood dhaldhalaalkeedii iyo quruxdeedii aad ku daganto oo malaabista ziinada iyo quruxda iyo fidnada xambaarsan aad ku xidhato adoon xalaal iyo xaaraan midna u kala eegin adduunyada haddaad ku fidnowdo iyo dhaldhalaalkeeda waad qaawanaanaysaa macnaha waxaad ka qaawanaanaysaa can malaabisi taqwa waddiin hugii alla kacabsiga iyo iimaanka iyo daacada rabbi iyo dikriga ayaad ka qaawanaanaysaa wanaagii iyo akhlaaqiyaadkii iyo acmaashii wanaagsanayd ayaad ka qaawanaanaysa laakiin quruxdeeda iyo fidnadeeda iyo dhalaalkeeda haddaad iska bixiso ood faraha ka qaadoonaad ku fidnoobin adduunyo waxaa lagu huwinayaa malaabis aliimaani waataqwa dharkii iimaanka iyo alla kacabsiga ayaad xidhanaysaa oo lagu huwinayaa dee ka khayr badanna waa kaa walibaasu taqwa dalika khayr ida almar'u lam yalbas thiyaaban min atuqa taqallaba curyaanan wa in kaana kaasiya wa khayru thiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kaana lilaahi caasiya waxa uu sheekhu markaa tilmaamayaa yacnii huga iyo dharka rasmigii waa malaabisu liimaani wataqwa kan adduunyadee laysku qurxinayo lagu fidnoobayo maaha dharka rasmigii markaa tacraa iyo tugsaa wuxuu u jeedaa ama akhlaaqdii iyo wanaaggii baad ka qaawismasaa oo waxaad noqonaysaa mid ka qaawan wanaag ama akhlaaqdii iyo iimaankii iyo wanaaggii ayaad noqonaysaa mid ku labistay oo ku qurxoon oo ku sifaysan malaabisu dunyaana in lagu fidnoobo quruxdeedu u jeedaa ee maaha dee dharbaha xidhanin ilaa adduunyada dharkeeda xalaasha ah xaaraanka ama aha xariirtun baa kaa xaaraana oo nebigu sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay dahabka iyo xariirtu in ummadda nebi maxamed labkooda ama raggooda muxaram u ka yahay dumarkoodana xalaal uu yahay laakiin aakhira marka la tago rag iyo dumarba yacnii lagu labisanayo oo loogu nicmaynayo laakiin adduunyada dee ninkii labadaa laga xarimay ku xidhaa aakhiro waa lagaga xirmaaninayaa waa laga qadinayaa man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani xilli aanu xalaal ku ahayn haddaad degdegsatay xilligii xalaasha uu ku ahaabaa lagaa qadinayaa oo lagugu ciqaabayaa waxa uu yidhi markaa sheekhu watacraa waad qaawanaanaysaa oo macnaha akhlaaqdii iyo fadaa'ishii iyo wanaaggii oo dhan ayaad ka dharbeelaysaa ood ka qaawanaanaysaa in labista haddaad xidhato biha ay fiiha adduunyada dhexdeeda thiyaaban yacnii dharkii adduunyada ee fitnada iyo ziinada xambaarsanaa haddaad ku labisato ood macnaha adduunyo ku fidnowdo akhlaaq iyo wanaag waad ka qaawanto waad ka dharlaadaa watuksaa waa lagu huwinayaa malaabis aliimaani waataqwaa hugii alla kacabsiga iyo daacada iyo iimaanka ayaa lagu huwinayaa oo lagu xidhayaa ood ku raaxaysanaysaa in malaabisaha khalacta ay in khalacta haddaad iska siibto malaabisaha adduunyada dharkeedii yacni quruxda iyo fidnada iyo ziinada xambaarsanaa haddaad iska siibto oo macnaha adduunyadii aanad ku fidnoobin maaha dee inaad isqaawiso laakiin macnaha waxaa looga jeedaa oo laga kinaayoonayaa waa amar macnawiyahoo haddaad adduunyadii ku fidnowdana wanaaggii baad ka qaawan tahay haddaad adduunyada fidnadeedii ka nabad gashana wanaaggii baad ku labisantood macnaha ku sifaysan tahay macnuhu sidaas weeye oo macnaha malaabista waxaa laga tilmaamayaa dee sida dhirku yacni dharka aad xidhanaysaa sida uu jirkaaga u caam yeelayo ayaa ruuxana sifaadka iyo macaanida uu ku sifoobaa ay uga muuqanayaan oo u caam yeelayaan waxa sheekhu yidhi watashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yowmin maalin kasta waxaad xaadiraysaa dafna khillin saaxiib aasidii ayaad maalin walba xaadiraysaa macnaha maalin walba waxaad goobjoog u tahay saaxiibkaad jeclayd dhulka inaad waxa weeyaan ku aasto كأنك هدنا وحبد مودا أديك لا تراد إن لقولة شيدين ب لما شهدت وحاد حاضر طيب وحبد مودا أدوه إن بمنيل أن مرنا أن ذلك وستي سجلي يعني مالين والبعض صاحب كاسو آسيا أي هدنا وحلا مودا كلوسو سعدي لوسو شيدا بعدك إن أنا وحي أعد كلا الله سعده وتشهد واحد حاضر يسا كل يوم مال والبدفن خل صاحب آسدي أياد مال والبحاضر يسا كاتش علايد باد نولك كسو آس يسا كأنك هدنا وحبل لقو مودا أدقا لا تراد إنان لقو لبتشيد لما شهدت وحاد حاضر تي هدنا السداد الدنيا يفيدنا ديضا وقود دقان تهي وحبل لقو مودا ولقا إنان أدقو لمني مركا ذكر الموت geerida in la xasuusnaado oo loo diyaar garoobo waa arin aad iyo aad muhiim u ah aktiro min dhikri hadi min ladhat nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu lahaa farabadiya ka macmacaanka gooya xuskiisa farabadiya marka de mar hadaan adduunyadani aanad ku daaimayn de dhikriga iyo xuska mautka hadii jeer waa inaad xasuusnaato oo taasi dhalalalka iyo raaxada adduunyada ay ku ilowsiiso waayo yaani waxa weeyaan موتك أما جيردو قف عقلي لفرحت بو جمتين لم يدع الموت لذي لب فرحة هاي سلف كل هاي نن عقلي له موتك فرحت بو جمتين وحك فرحه أو كل راح يستبو جمتين ده مر به هذي هنتدي سيلا مهوران كهل كارول كأيتاي محوك فرح بوي ولم تخلق لغوما أبورين باشيخ ويري الدنيا دا ولم تخلق لغوما أبورين لتعمرها إن الدنيا دا عمرته أو إيادا آتكم مشغوشو تعمير كيدا إيا قروح ديدا لغوما أبورين معناها هدفك كونك إيا الدنك لغوك يعني ماها عمارة الأرض إن أرلي إيا الدنيا عمرته ولكن هاي الشيء لتعبرها إن كجدو بتوت كتلابسته أو دافتا إيا لغوك يعني أو dee waxa weeyaan meel aad ku sugnaana sabab ma ahe waa dhaxdin waa meel aad ku sii dhaxayso aad dhaafayso laakiin aanad ku dheeraanay fa jidda u dadaal ayaa u yiri lama khuluqta hadaba wixii lagu abuuray u dadaal oo hadayicin waxa la yiri adunya daru mamarin la daru maqar adunyadu waa daar la marayo transit lagu yahay waa qof transitka waa meesha qofku ee mururka adoo wadan u socda wadan kale hadaad saacada ku sii hakato ee waa murur waa si maraysa aan Soomaa laakiin rasmi deemaha deegaankaagi asalka ku aha marka adduunyadeena dhamaanteed isku wada geeyo waa mururkaas yaani waa daru mamar la daru maqar waa daar la sii marayo laakiin daar lagu nagaanayo ma aha dee meel la sii marayo hadaad isku ilowdo waa aqli xumo imika adoo wadan u socday wadankaad ku sii hakatay hadaad ismaryahaaga iyo dharkaagiiba iska dhigatood isku ilowdo tani waalan uba lagu qori Soomaa ilaa halkan uma socono meel kale aad u socoto adduunyada iyo aakhirana waa sidaas oo kale adduunyadu waa meel aynu sii marayno lagu sii dhaxayo hantidii iyo deegaankii rasmiga ah uu ka dambeeya waa daarta aakhiro ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر ابن عمر وحول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي نبي قال يا قرب كيسوق بتبوري ابن عمر فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل مركز النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وحكويه ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا ده دحلي ده وحد كؤها تاسدين غريبة oo wadan aan wadankiisa ahayn jooga ka sahay qaadanayo ka diyaar garoobaya sidii uu deegaankiisa asalka dib ugu noqon lahaa sidaas oo kale adduunyada ku noqo waayo adduunyadu dalkaaga iyo deegaankaaga ma ahe meel kaad u socota aw aabiru sabiil ama wadan ninka gudbayo ka talaabaya oo kale adduunyada dhexdeeda ku ahow waxaanu naqaanaa ninka qariibkee wadan aan wadankiisa ahayn jooga de waxa weeyaan wadanka iskuma iloobey haduu ka shaqeysanayo iyo haduu muraad kale u tagayba yaani inta dantiisa iyo haajadiisa uu ka soo gudanayo inuu joogaa laakiin halkuu ku soo laabanaya dalkiisa asalka ahaa kadalika aabiru sabiil ninka wadada ka gudbaya de wadada iskama saaxdo sidii nin waalane labada dhinac intu eego in gaari ama gaadiid kala soo socdo ayuu hore uga talaabsadaa Soomaa balka waran ninka wadada la marayo iskaba saaxdee guri ka dhigto de waa majnuun baa la qoraya Soomaa marka macnaha iyo muraadku waxa uu yahay adduunyadan gebigeedu saasay ka dhigantay waa wadada laga gudbayo waa waxa weeyaan qofka qariibka ah ee wadan kale jooga ee wadankiisa ku soo noqonaya marka maadaama gebigeedu ma aynka ay tahay de wax lagu sii dagmo oo lagu sii habsamo oo la isku shaqliyo maba aha oo wax laga diyaar garoobo uu xaqiiqaduna waxa ay tahay raaxada rasmiga waa ta aakhiro laakiin adduunyada ninka raaxo ka doonaya isaga ku dagmayo ku waalanaya waayo sida hore uu sheekhu inoogu soo sheegay maalin hadaad faraxdo maalinta ku xigta waad murugoonaysaa haday markaa qosliso in ka badan bay ka oohinaysaa marka waa daartii tacabkii iyo rafaadka daartii raaxada iyo nasashadaba maba ahaba marka waxaan loogu talagelin hadaad ka doonto daada ka gardaran hadaba abdullah ibn umar hadalkaan nabigu markuu ku yiri maalinta kun fi dunya ka annaka qareebuna wa aabiru sabiil inta wixii ka dambeysay waxa halhays u ahaan jirtay ibn umar inuu yiraahdo idha asbaxta fala tantadir almasa wa idha amsayta fala tantadir alsabah wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik waxa halhays u ahaan jirtay inuu yiraahdo idha asbaxta fala tantadir almasa war hadaad waa bariisato oo waagu kuu baryo galabtii hasugu inuu gobolkaasi ku dhacayo war uma haysidee wa idha amsayta fala tantadir alsabah haddaad galabaysato gobolku kuu dhacana aroornimada hasugu waagu inuu kuu baryo war uma haysidee wa khudh min sihhatika limaradik caafimaadkaagana xanuunkaaga iyo cudurkaaga u sahay qaado oo macnaha intaad caafimaad qabto cibaadeyso hadhow markaad dhulka u dhacdo waxba qabsan maysid wa min hayatika limautik noloshaadana waxaad u sahay qaadataa geeridaada oo intaad nooshahay wax qabso oo sahay qaado mar haddaad dhimato dee camalkaagi unba ka hor yaalla oo camalkii hore uu kaa go'aya abaalkaagi unbaad helaysa adduunyadu markaas sidaas ayaan laynoogu abuurin iyada inaynu camireen laynoogu abuuray inaynu ka gudubno inu ka sahay qaadanno uun waxaa laynoo abuuray inay ilaahay baa tilmaamay jalla sha'nuhu oo waxa weeye wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay wuxuu yidhi jin iyo insi toona umaan abuurin ilaa anoo keliya inay caabudaan mooyaane maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun allah wuxuu yidhi anigu iyaga arsaaqadiya inay wax isiiyaan oo iquudiyaan kama rabo waayo ina allaha huwa arrazaaqu dhu lquwati almatiin waayo allah isagaa aka wax arsaaqa ee awoodda adag leh waa rabbi subxaanahu wa tacaala idan waxa lagaa rabaa waa inaad cibaadaysato laakiin aadamaha wixii laga rabayna waa waxa weeyaan waa lagu kari waayo oo cibaado ah wixii loo dammaanad qaadayna way ku dawaqeen oo arsaaqada ah macnaheeduna ma aha dee ruuxu inuu iska fadhiisto oo sacyiga iyo sababta uu ka tago la yacni qofku inuu shaqaysto oo waxa weeyaan adduunyadiisa uu shaqaysto u tabcado looma diidana walaa tansa nasiibaka min addunyaa laakiin waxaad ogaataa adigu sababtun baad la imanaysaaye intii ilaahay kuu qoray unbaad qaadaysa marka mar haddii risiqani la dammaanad qaaday dee sababta la kaalay laakiin hamigaaga iyo warwarkaaga u badan inaad isaga ka dhigto waa khalad warwarkaaga u badani aakhire iyo cibaado iyo camal saalixa waa inuu noqdo وإن هدمت وحويد ولم تخلق لغوما أبورين لتعمرها الدنيا دا إناد عمرتو ولكن هي شيء لتعبرها إناد كقدبتو أد وحويان سيمرتو أيا لغو أبورين الدنيا دا إناد كقدبتو دافتو إفجد أديار قرو لما خلقت وحي لغو أبورين أو لعبادة الله تا أديار قرو وحي لغو أبورين أو عبادة الله عز وجل وإن هدمت haddii la dumiyo adduunyadaas fazidhaa adiguna u ziyaadi anta adigu hadman dumis u sii ziyaadi haddii la dumiyo adna sii dumi waxasin adkayso oo ilaasho amra diinika arrinka diintaada ma stadacta intaad karayso marka adduunyada inaad dumiso miyaa lagu amray guri haddaad leedahay gaadhi haddaad leedahay daar haddaad leedahay macnuhu sidaas ma ah waxay ahlulcilmigu ku fasireen وإن هدمت معناها waxa looga jeeda yani fitnada adduunyada lagu fidnoobayo iyo quruxdeeda waayo had iyo jeer adduunyada waxa la caayaya dee taacadeeda iyo dhikrigeeda iyo in lagu cibaadeysto oo wax wanaagsan lagu camiro lama caayayo laakiin waxa la caayaya de in lagu dambaabo iyada lagu dagmo oo quruxdeed iyo dhaldhalaalkeeda iyo dhalanteedkeeda qofku uu ku lugo oo uu kaga mashquulo aakhiradiisa iyo amalkii wanaagsanaa marka macnaha hadii la dumiyo fitnadii adduunyada lagu fidnoobay iyo dhaldhalaalkeeda hadii lagu dumiyo bil cilmi naafic wal amali saalih yaani cilmiga naafica iyo amal wanaagsan hadii lagu dumiyo oo macnaha qofkii de cilmigu wuxuu barayaa xaqiiqada adduunyadu waxay tahay mar hadii xaqiiqada dunida aad fahamtana de qofkii ku lugu imaayo waa xaqiiq waxay tahu yaqaanaa ku lugu imaayo marka adduunyada iyo fidnadii lagu fidnoobay hadii lagu dumiyo cilmiga naafica ah adiguna de ka ku sii dumi oo macnaha fitnada lagu fidnoobay iyo dhalalalkeeda ha ku dagmin ee cilmiga ku dumi oo xaqiiqadeeda ku cadee arinka diintaadana ilaasho in Alla intaad awoodeyso diintaada ilaasho waxaan ugu fasiray yaani waxa la duminaya inay tahay deefidnada adduunyada lagu fidnoobayo ee laga dhiganayo warwarka u badan ilaa nabiga ducadiisa waxa kamid ahayd wala tajcali dunya akbar hammina ilaahay oo hammigeega iyo warwarkayaga u badan adduunyaha ka yeeli marka waa khasaare iyo ayaan daro hammigaaga u weyn adduunyaha duu noqdo ku fidnoodo marka taa in loo jeedo waa in hudimad waxaan ugu fasiray waaye nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugnatay kama fi muslim min hadith abi hurayra inu ku duceystay allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha maashi marka nabigu wuxuu ku duceystay de adunyadi iyo aakhiradi labadiba ilaahay inuu hagaajiyo sooma waxa uu nabigu yiri ilaahu diintaydana ii hagaaji adunyadayda noloshaydi ay ku jirtana allahay uu islaax marka de qofka adunyadiisu inay hagaagto oo islaaxiyo isna waa inuu ku dadaalo ilaahayna waa inuu weydiiso inuu dumiyo baabiye ma waa adunyo iyo wixii alla ku siiyay waa inaad deesi hagaagsan u adeegsato oo isticmaasho ilaa adunyadu iyadoo adunya ah ayaa nina sidii xumaydu adeegsanaya iyo xaaraanta iyo macsiyadii nina sidii wanaagsanayd iyo khayrkii wanaagii sooma nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sida xadiiskii Umar ibn al-Aas نعم المال الصالح للرجل الصالح وحوناكسن هذه مالك وناكسن حلاشة إن ننك وناكسن وصقنا هذه وايو دي مالك وناكسن ننك وناكسن سي وناكسن بكييليا وخيري وناك أيو إفي آخر بو أديكسنية شيخ الإسلام ابن تيمية نمرك ابن القيم ويدي الفقير الصابر والغني الشاكر يعني أيهما أفضل محاو كجوابي يا waxuu ku jawaabay haye ridwan atqaahuma lillah atqaahuma lillah labadooda ka ilaahay u cabsii badan ee waxa yaani xaaladiisa ugu cabsii badan markii uu ku yiri fa in kaanu fi taqwa sawaan hadii alla ka cabsii ka siman yihiin maxuu ku jawaabay huma fil fadli sawa marka macnuhu waxa weeyii de qofku adduunyadii iyo maalka laftiidii ayuu ilaahay kaga cabsan karaa fadli badanna ku heli karaa wadaalika fadlullaahi yuutihi man yashaa wallahu waasi'un 'aliim kaasina waa deeq ilaahay ciduu doono u siiyo inuu diin iyo adduunyaba isugu daro marka ha moodin adduunyada sideeda in loola dagaalamayo in si xun oo khaldan loo adeegsado la dagaalamaya laakiin ninka ilaahay intu ku arsaaqo ilaahay diintiisa ku dar yeela miya lagu caayaa mise waa lagu amaanaya de waa lagu amaanaya ninka diinta ilaahay ugu adeega dunyada alla uu siiyay marka waxa wari waa in hudimad hadii la dumiyana fasidaha adna u ziyadi anta adigu hadman yaani dumis u sii ziyadi waxasin ilaasho amra diinka diintaada arinkeedana ilaasho oo adkee ma sadacta intaad karto wala tahzan hakamrugoonin calaama ki faata ka tagi minha adunyada xageeda idaa ma anta fi ukhraka fuzda idaa ma fuzda haddaad ku guuleysato fi ukhraka aakhiradaad waxa uu ku leeyahay sheekh aakhiradaada haddaad ku guuleysato arrinkaaga aakhira hagaagu adduunyo ku seegtay haw calaacalin maal haddaad weydahay haw calaacalin ubad haddaad weydahay haw calaacalin madaxtinimo iyo mansab haddaad weydahay haw calaacalin aakhiradaadu haday ku badbaaday macnaha wuxuu ku leeyahay nin aakhiradiisi u badbaaday adduunyo seegto dhaaftay waxba yeelimayso waa ka hoosta ku qabanaya hadalka kale shaacirku wuxuu yiri idaa abqati dunya ala almar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidha'iri idaa abqati dunya ala almar'i dinahu adunyadu ruuxa diintiisa haday u reebtay uga tagto fama fatahu minha falaysa bidha'irin adunyadu wixii seegay ka taga waxba yeeli maayo marba hadii diintii baaqi ku tahay marka hantida lama huraanka rasmigi de waa diinta الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران رأس مالك أقوى الدين ولا تحزن هوم رغون على ما فات منها الدنيا وحيكو سيغيكا تغي هوم رغون ناد ويدي إذا ما فزد هداد كقو ليس أنت أدق في أخراك آخر داد آخر داد هداي هقاكتو الدنيا كرافته على علن فليس بالنافع وحبو ترمايو فليس ما هنن بنافع كي وحكو ترى يما كي نلت أتك قادم من ها الدنيا دا حقيدا من الفاني تم بابا سي الدنيا دا وحاتك قادم وحبكو ترى ما يو إذا حرمت هذه لغا قضية الباقي تباقي نقونا سيهار يسوى آخرة يعني دارت إيا ديغان كالرسمي آخرة هداد ويدو الدنيا وحكا ستوت كهشا وحبكو ترى ما يو وايو دير راحة لغا قدم بيا من راحة يكون نقونا yaani libin lagaaga dambeeyay libin ma aha leeyay soo ma raaxada adduunyada iyo dhalalalkeeduna mar hadii dhibaato kaaga dambeeyayso de waxba ku tarimayso waxa uu ku yiri falaysa binaaficin waxba ku tarimaaya maanilta waxaad ka gaadhay min haa adduunyada xageedo min alfaani adduunyadan baabaysa ee aan yaani daaim noqonin waxaad ka heshaa waxba ku tarimaayo idal baaqi xurimta ay idaa xurimta marka laga qadiyo albaaqi taharaysa ee hantida ah waa daarta aakhira ah waxa uu ku yiri walaa tadhak ha qosli ma'asufahay wax magaratada mucooda ha la qoslin yawman waliga maalinna ha la qoslin sufahada aan aqliga lahayn fa innaka mahayla adigu sawfa tabki waqti dambaad oo i doonta in dhaxigta hadaad ku wala qososho waxa uu ku yiri sufahadii wax magaratada gidaarada uu qosalka la fadhiya iyo dhalanteedkiya dheeldheelka adduunyo waxba kuwa hal la qoslin oo hal la mashquulin oo aqli xumadoodii maangaabnimadooda ha kula masoobin oo lamid ha noqonin waayo haddaad sidaa yeesho waqti dambe ayaad ooyi doontaa waa yowmal jazaa maalinta lays abaal marinayo ee nin walba abaalkiisii uu helayo cuquubada iyo cadaabka ku heli doona ayaad ka ilmayn doontaa oo ku ooyi doontaa فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا marka qofku adduunyada waa inuu oohinta iyo diyaar garowga iyo cibaadada u farabadiyo qoslkeedana waa inuu yareysto marba hadii uu qoslayo inuu badsado ma ahe waa inuu yareysto waa inuu oohini kaaga dambaysaaba la arkaa oo suurtagal ah wala tadhaka qoslin ma'a sufaha man gaabkiya wax magaratada hal qoslin yawman malin waliga hal qoslin maxay leey fa innaka adigu sawfa tabki xilli dambaad ooy doontaa in dhaxigta kuwa hadaad la qososho waqti dambe ayaad qoomamayn doontaa qosolkaas waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa ku damaanad qaadaya bisuruuri farxad wal xaalanta adigu rahnun aad u xidhan tahayba camalkaaga wuxuu ishaarayaa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaahay wuxuu yihi subxaana naf waliba waxay u qoolanta ay u xidhan tahay wixii ay kasbatay galabsatay shar iyo khayrba oo shar haday yani kasbatayna kaasay u xidhanto lagu ciqaabaya khayr haday kasbatayna kaasay u xidhantahay oo lagu abaal marinaya marka nin amalkiisa u xidhan oo aan garanayn bari toola wuxuu mudan doono de waxa weeyaan wuxuu la qoslo ama uu la farxaaba ma jiro waxa wadi waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa ku damaanad qaadaya bisururi farxad wal xaal anta adigu rahnun aad amalkaaga u xabisantood u xidhantahay kullu nafsin bima kasabat rahina shar iyo khayr wuxuu doonaa noqday oo wama tadri aanad garanaynba atufda miyaa lagu furan ma camalkaaga lagugu furan oo waad badbaadi oo jannaad geli am ghulilta mise waa lagu silsiladaynoo camalkaaga ayaa lagugu cadaabi adoon kala garanay bacdu salaf ayaa waxay akhriyeen qawlullaahi caza wajal wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya hadalka allaahu yiri jalla shaanu axad idinka idinka midihii ma jiro ilaa naarta waa ku arooraya macaanida lagu fasirayna waxaa ka mid a ay maarun biha naarta waa dul maraya oo jidka siraad jahannamo dhabarkeeda marka la dul dhigo dhammaan dadku jidkaasay marayaan oo naartii bay dul marayaan laakiin waxay ku marayaan calaa qadri acmaalihim ninba camalkiisu siduu ahaa nin hilaac biligiidhi ku dhaafa nin dabaysha orodkeeda oo kale kaga gudba nin orod orodka fardaha oo kale ku dhaafa nin socodka ragga ugu talaabada dheer oo kala kaga gudba, nin gurguurad isagoo dhaawacan ku dhaafa, iyo nin kalaaliibtii jahannamiba intay soo dhufatay soo qabato, dee jahannama ay bartanka ugu tuurto. Yacni dadkii aqsaamtaas ay u qaybsamayaan. Marka بعد سلف آيات أمرك أخرين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وحي الأهدين نحن على يقين من الورود وفي شك من النجاة نحن على يقين من الورود وحي نهبنا هل كائن نكو أرورنا نجد كاجه أنما ظلم رينا لك والله باصمة اللي إلهي ببلن قدير وإن منكم إلا واردها قفك باقنا يا مجرو حتى الأنبياء والرسل لكن نول بعمل كيسوكم مري لكن وحيد آدم وفي شك من النجاة لكن وحيد نكشك سنه وضنها انفرتك قهينا بدبادة تلو ميدين كبدبادي مثال كاسيد كدعي ومحا كدن بي يقينته ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية مركب ورود كوا يقين لكن نجاتكم يقين با تماذا ورهي إن أدنقن دونته كوا ليري ثم ننجي الذين اتقوا إن أدنقن دونته ونذروا الظالمين فيها جثية مركب وحيد آدم نحن على يقين من الورود وفي شك من النجاة مركا أظن وربوهين دي واحد لفرح دود لقص شاكومي ياله وسل ويدي ومن لك بسرور وأنت رهن يا فرحتك ضمانت قاضي أدو عمل كاقي وحرا وما تدري أن قرين أتفدى ميا عمل كاق الله قفرا وواد بدبادي am gulilta misawaaba lagu ka tiinadeen oo jahannama ayaa garbadub lagu ugu tuuri adan waruhay wasal waydiiso min rabbik rabbiga waxad waydiisata wasal waydiiso min rabbik rabbiga waydiisa at tawfiqa waafajin fiha adunyada dhexdeeda khayr iyo wanaag inuu ku waafajiyo at tawfiq وأرن آد يا آد مهم التوفيق وحليل التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك توفيق وحليل إيا وافت وأرن آد قيمة بدنه إنان إلهي كوت لسارا إلا إسقمو يعدك له معناها إلهي عدك لينا نكوه إيجين وأرن كاق إسقو توليه ونعدك لكوت لسارا حتى الليل التوفيق وأرنكاغا اللين توليو وعيد كلاانو كوغو ايجن قول در هذا إيا خذلان كان وحا الله إله هذا أن يكلك الله إلى نفسك إلى هاي النفط هذا إنو كوغو كيشو تادو كوغو ايجو أو كويرا بلادو وحقب سعداد حيالة دي أود ليضح وخذلان معناها قف نفتي سلو وكيشي دي ضعيف نما إيا تاقدرها لو وكيشي وحنا وطري ميس نفتيس قف إلهي سبحانه وتعالى أرنكيسا وتوليينا ده إله قوي جا قادر كي عزيز كا يا أرنكي ستوليه ولقي إيلان ما يملحنا كل عماي ولذلك الدعاء المأثور كالنبي قال قصور رمحا كم ذايد اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين الله يو نحريست هذا رجينا يا نفط إذا البرقس هاي تلصارن وهاي يقو إيجي أدو أرنكي تولي وأخلص أبرح احتر في السؤال سؤاش إلهي مركد ويدي سنة سيدا سألت مركد ويدي سنة حديث ابن عباس صحيحها إذا سألت فاسأل الله نبي مركو توحيدك كتر بيين يمحو كوري إذا سألت فاسأل الله مركض وحوي ديسا نيسو إلهي سبحانه وتعالى وحوي ديسو عدك لها برينو قعمها وصدقا عبد القادر تشيلاني يا أولي ذا يا عدك لي أذيك ها أرنم لكن وحترى يا الله إلهي باكو غفلا أليس الله بكاف عبده ويا الدعاء هو العبادة دعاء هو عباده عبادنا إلهي مو يعدك لو حق أوليه ما جرته مركا شيخ بيت كاكوبا أي فائدة النظم شطرق هورانا قيبت هورانا توفيق ده أي كوغوت سالي قيبت اللبادنا الإخلاص في الدعاء فدعوه مخلصين له الدين إلهي إن لبريو إيضو بريض الله برحتر أيو ونعدك للاقو برحي وحوري وسل ويديس من ربك ربك ويديس التوفيق وافجنت فيها الدنيا دحديدة خيري وانا قردان ينكو وافجيو ننان الله وافجن وانن خيري وانا قردان كقضي مركا توفيق ده الله ويديس وأخلص أبرحتر في السؤال سؤاش إلهي أبرحتر إذا سألت مركا إلهي وحويديس نيسانة إلهي سؤاش أبرحتر وصوحة وكو قبطي قبيقا تورع عن سؤال الخلق طرا وسل ربا كريما ذاهبات ودع زهرات دنياك اللواتي تراها لا محالة ذاهبات تورع كحلال ميرو عن سؤال الخلق طرا خلقي سؤاشو ذا دمانتود اسكك حلال ميرو بني آدم وحبه بري وسل وحق ويديستا وح ربا ربي كريما ديقسئه وذاهبات عضيوين إيسين يعني أصاحبة إله وحبحية ذاد واتي أسماء الخمسية بمعنى صاحب ذاهبات أي ذا عطيات كالسين تأيهبه ذا إسكالي إيوح بحية إيوهاب كأه ألها وحويديسو ودعي إساقتك زهرات دنياك الدنيا دادن دلالال كيدا إساقتك اللواتي تاسو تراها ذرك السلام حالة شكل آن ذاهبات إني تغيسو وأني تاقناني وأني دائمين لبدانا هايسكو خلدين ذاهبات تضمبوا من ذهب واسم فاعل وذاهب تاهرنا وذاء بمعنى صاحب ذاهبات مركا ذاهبات أي ذا عطيات صاحب عطيات لكن ذاهبات تنضم بوا الدنيا تغيسة وأنكو تشوغي مركا خلاصة وحايتهاي يعني إلهي كليقي بري وعدك لها بري إلهي إساقا كغفلا ووحويا باهدادا إساقا أيوم با كوغو ذكرة والله سبحانه وتعالى أعلم.